وعلى مد البصر أنا أرى، وعلى مد البصر أنا أرى. نور في الآفاق تسامى فأنا أرى. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامجكم في المنتصف، ونحن يشرف هذا اللقاء ويزداد جماله وتألقه بوجود، بغيت اقول شيء بس خفت يزعل الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن هاجس، لكن بوجود الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، اهلا وسهلا بك شيخ. سلمك الله واسعدك. انت قلت في خط حمر وانا ما حبيت اتجاوز الخط الاحمر. والله انا اعرف طلباتك، انت تبغى تتكلم عن التعدد. لا لا لا فيسعد بك اقوام ويشقى بك اخرون. شيخ احنا لازلنا في قاعة النساء، ذكرنا من المفاسد مثلا قضية التجاوزات في بعض اللباس، عند الحمد لله عند بعض النساء وليس نعم الحمد لله عند الكل، هذا من فضل الله. ايضا عندنا دخول الرجال، وانا اشعر شيخ ان كنت توافقني ان أنها كانت في القديم قبل يمكن 20 سنة 25 سنة كثيرة، الآن ربما قلت إلى حد ما، يعني أصبح الرجل، فما رأيك أنه يدخل في غرفة جانبية في القاعة ويحتفل مع زوجته هذه؟ لا ما دام أخي الكريم بين محارمه فلا لا يثرب عليه. أنا أقول من حقه أن يفرح، من حقه أن يأنس، وإن لم يأنس في مثل هذه الليلة فمتى يكون الأنس والسعادة والسرور والحبور؟ هذه ليلة العمر ومن حقه أن يأنس بها، لكن من غير تجاوز. ما ذكرنا قبل قليل من دخول الرجال على النساء هذا تجاوز، من وجود يعني الملابس المخزية للنساء لا شك هذا تجاوز. الأصل لن يسعى الناس إلا المباح، يسعى الناس المباح، دائرته واسعة ولله الحمد والمنة. يا أخي والله ما حرج الله علينا، بالله الحمد لم يقل هذا اللباس فقط أبدا، ما حرج الله علينا، الله وسع علينا بفضل الله عز وجل. يا أخي الكريم لماذا نحن الشيطان يلجئنا إلى الحرام الضيق؟ الخير في أمة الخير إلى قيام الساعة، والخير لله الحمد المنة في البدائل كثيرة لله الحمد المنة. اللهم لك. فمن حق الزوج أن يجلس مع زوجته في سواء في صالة الأفراح، في معزل عن النساء الأجنبيات، أو في مخدعه، أو مع بعض قرابته، هذا حق له يعني يجلس معها، إلا أن يجلس بين النساء أو أن يدخل الرجال على النساء. وربما الشيخ يمكن لو يعني جلس جلسة تعقل شوية، يمكن لحظات الاستمتاع التي يجلس فيها في هذه الغرفة مع عروسه، وإذا أراد أن يلتقط بعض الصور يمكن تكون أكثر جمالا وأكثر دقة وأكثر حلاوة، لأنه هو سيتهيأ لها. صحيح. بينما في الدوشة يدخل مفجوع، يدخل مفجوع أصلا. صحيح. وبعض النساء ربما تفعل فيه مقالب، يعني كما سمعت بعض النساء تشك بالدبوس، وربما بعضهم يسحبون غترته، وبعض النساء ربما تتكلم عليه. يا أخي الكريم لو لم يكن من بركة الزواج الذي فيه الأشياء المباحة الطيبة إلا دعاء الصالحين من عباد الله المؤمنين. الله أكبر. يا أخي الكريم كم من زواج يخرج منه الناس ويقول بارك الله له، كثر الله من أمثاله، اللهم الله يسعدهم رغيدة، سبحان الله، ويدعون له. وأناس يخرجون من بعض الزواجات أكلوا من طعامه ودعوا عليه. والله وربما سمعت بنفسي، والله من يلعن صاحب الزواج عياذا بالله. وربما يكون فيهم رجل أو امرأة صالح، لا شك يا أخي الكريم، بل أنا أخشى أنه الذي يدعو في تلك الليلة هم من الصالحين. لا. للأسف. صحيح. يعني الصالح لا يرضى بالمنكر ولا يرضى بالحرام ولا يرضى بالتجاوزات، فربما يدعو عليهم بدعوة يشقون بها والله أبد الدهر. الله المستعان. بركة الطاعة يا أخي الكريم والله تستمر في الصحة والعافية والأنس والتوافق بين الزوجين والذرية التي ستأتي، والذرية والمال وغير ذلك، ونقمة المعصية وشؤم المعصية، والله يستمر مع الإنسان ربما حتى من أول ليلة في زواجه. الله. وتستمر معه إلى نهاية حياته. كم من أناس بدأوا العمر وهي نعمة يا أخي الكريم، المرأة أو الفتاة أو العروس في هذه الليلة ينبغي أن تستشعر أن الله اختصها بهذه النعمة. كم من الفتيات محرومات من هذه النعمة، سبحان الله، أو يكون شكر الله عز وجل بمثل هذا الكفر؟ الله المستعان. يعني نعمة الله تنزل إلينا، أو يعقل شرنا يصعد إلى الله؟ الله يتحبب إلينا بالنعم والخيرات وما نحب، يعقل يا أخي نتبغض إلى الله بالمعاصي والمخالفات والموبقات؟ أنا أقول لهذه الفتاة في ليلة زواجها افرحي، لكن احذري معصية الله عز وجل، والله لا طاقة لك أبدا ولا احتمال بمعصيته سبحانه وتعالى وتحمل النقمات منه سبحانه. وأنت ركزت على الفتاة، هل لأن عندها القدرة ممكن أنها تحاول أن تقنع هذا الزوج أنه بلاش تدخل، إحنا ممكن نكون في المكان الفلاني، بلاش يصير؟ سنكون صرحاء، أحرص من يكون على مثل النصة هي المرأة، وربما هي عاقلة لكن تجد من زميلاتها من قراباتها من يؤثر عليها. صحيح. الزوج في الغالب ربما يخشى من دخوله بين النساء، ولا يحب هذا ويفعله تنزلا لطاعة زوجته أو أم الزوجة. يخاف يا عصيف يقول بلاش مشاكل. ما يريد مشاكل ويريد هو يفرح ويحب وما ويخاف، لكن يأتي التأثير من المرأة. فذلك أنا أقول للبنت للزوجة، وأنا عجبني الرسالة أنك خصيتها بها هي. لا شك هي الأساس. العاقلة تقول فلنتق الله في هذه الليلة، الله خصني وإياك بنعمة أسبغ علي وعليك هذا الفضل، ينبغي أن نبدأ الحياة الأسرية بطاعة الله من بدايتها، لا نبدأ بتلقي النقم منه سبحانه وتعالى، لا طاقة ولا قدرة لنا بنقم الله. جميل. أيضا من المفاسد والحمد لله قليلة في داخل قاعة النساء من الأشياء، وإحنا طولنا الظهر عند النساء شوية، أن الله بدأ بهن. أي نعم. من الأشياء المخالفات كثيرة تقع في النساء، يعني الموسيقى، وجود الموسيقى، وهذه مشكلة. وجود الموسيقى والفرح، يعني اعتقاد أن الفرح لا يكون إلا بالموسيقى، هذه مشكلة كبيرة، هذا فهم عقيم للأسف الشديد، هذا من تلبيس إبليس. البدائل المباحة يا أخي الكريم بفضل الله كثيرة، وقد وسع الله علينا فيها، وقد ندبنا رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى ضرب الدف في مثل هذه المناسبات. ولا بأس ببعض الرقص المحتشم المعتدل والكلمات الجميلة والشعر وتناشد الشعر والفرح، هذا جبل الناس عليه، لكن الفرح بمعصية الله، يعني الموسيقى والأغاني. البعض من الناس يعتقد أن الفرح لن يكون جميلا مؤنسا مطربا إلا بالموسيقى، وأنه ما له طعم إلا بها، وللأسف الشديد، وهذا حرام يا أخي الكريم. لا شك أن هذا يعني يستوجب المقت من الله عز وجل. والكارثة الكبرى أنه فرق شاسع بين واسع بين أن يسمع الإنسان الموسيقى وبين أن يسمعها للناس، ويصبح المنكر جماعي. ما الفرق بينهم؟ يعني أنت تسمع الموسيقى بينك وبين الله عز وجل، هذا لا شك أنه إثم. نعم. وتوبتك منه قريبة، وشعورك بأنك تعصي الله موجود في نفسك، لكن أن تسوق هذا حتى تسمع الناس جميعا، يعني من يستطيع أن يحتمل أوزار الناس جميعا في مثل صالة الأفراح؟ عندما تأتي المرأة بموسيقى صاخبة والنساء يرقصن عليها، حتى بعض المرات رقص شيطاني، رقص غير طبيعي، يعني هل تتحمل هذا عند الله عز وجل في ميزانها؟ يعني التي ترى أن المعصية إثم ومعصية، وهذا هو الصحيح، في ميزان من أسمعها؟ حتى لو كانوا هم يسمعون، هي قد تقول لك أنت الآن سمعتيهم هذا النوع من الموسيقى فأنت تحمل، بل هي تحمل أوزار الجميع. نعم، صاحبة المناسبة تحمل أوزار الجميع للأسف الشديد. الله تحمل أوزار الجميع جميعا، كل من سمع لا شك أنه سيأثم وسيقع الإثم على من كان السبب في هذا، من دل على هدى فله مثل أجره، ومن دل على إثم كان عليه من الإثم مثل أوزارهم جميع، من غير أن ينقص من أثامهم شيئا. إذن قضية الموسيقى قضية يعني ينبغي أن تطهر منها مناسباتنا وأفراحنا، لأنها كما قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، يقول صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة وصوت عند نقبة. الله المستعان. يعني صوتان يعني تستوجبان اللعن من الله عز وجل، مزمار عند نعمة، هي الأدوات الموسيقية. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري معلقا لكن حديث عقبة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. المعازف هي أدوات الموسيقى، الكمان يعني نسيت، أنا وياك ما عندنا خبرة. أي والله. والعود السمسمية هذه نعرفها. لكن هل البديل والمباح واسع في حتى في هذا؟ لله الحمد لله يا أخي الكريم. الآن الدف، الإيقاعات المعتدلة، هذه الحمد لله وسع الله بها. والله تسمع بعض مرات إيقاعات معتدلة والله تطرب النفس. تخشى نفسها يعني تسوي عرضة بقى. الزير هذه هناك عند الرجال. يعني البداية الحمد لله موجود المباح دائما. لله الحمد المنة. وبه الغنية والكفاية يا أخي الكريم. وأيضا حتى الشيطان لماذا يا أخي الكريم يلبس علينا أن لن تكون المتعة إلا بما حرم الله علينا؟ لماذا نكون فريسة سهلة للشيطان الرجيم نعوذ بالله منه؟ الله المستعان. والله لقد وسع الله بمنته علينا بما أباح سبحانه وتعالى. ثم يا أخي الكريم مسألة مهمة جدا، لابد أن نستشعر في كل لحظة من لحظات حياتنا أننا لابد أن نكون عبيد لله. يا سلام يا سلام. ما الذي يريد منا في هذه الليلة سبحانه وتعالى؟ ما الذي يرضيه عنا جل جلاله؟ القضية ليست قضية أنه أنا ستنتهي الليلة وتمضي، لا، أنت متعبد في هذه الليلة، ستكون هذه الليلة بما فيها وعليها في ميزاني، إما يكون ميزان الخير وميزان الشر، في ديوان الصالحات أو ديوان السيئات والموبقات. القضية ليست قضية عابرة، لا، القضية كل السعي كل البذل كل العمل في هذه الليلة سنجده في صحائفنا في يوم القيامة. فليفعل الإنسان ما يسره أن يراه يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله، أفراحنا أحزاننا طاعاتنا حياتنا سكناتنا كلها لابد أن تكون طاعة لربنا سبحانه وتعالى. فإذا تخففنا يعني بعدنا عن موضوع الطاعة ففي المباح، أما غير ذلك فلا يجوز. جميل. يقول عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. إيش معنى شرة؟ يعني حدة واندفاع. قال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي ومن كان إلى غيرها فقد ضل. اللهم يعني الأصل الإنسان أنه فرح الإنسان في تلك الليلة طاعة وعبادة، الفرح في تلك الليلة طاعة وعبادة. وهو الذي الله تعبدنا به. تعبدنا يا أخي الله من منته علينا، تعبدنا بالدمعة وتعبدنا بالبسمة يا سلام. وأنه هو أضحك وأبكى. وأبكى تعبدنا بالفرح من أجله وبطاعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وتعبدنا بالدمع من خشيته سبحانه وتعالى، تعبدنا بالبذل في مثل هذه المناسبات لأن طاعة لله. يعني عندما يبذل الرجل من ماله من أجل يحصن نفسه، من أجل يحصن نفسه ويفرح الناس ويفرح أحبابه ويقيم وليمة للمسلمين، هذه عبادة وطاعة وقربة إلى الله. والله جاء أنه الله حق على الله ثلاثة حق، وذكر منهم الناكح. الناكح يريد العفاف، يعني الله يريد ثلاثة حق على الله يعونه، سيأتي عون ودد من الله عز وجل إذا تزوج من أجل أن يعف نفسه عما حرم الله عز وجل عليه. يا سلام. أخي الكريم، يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف. لا يضيف يعني يضيف الناس، يضيف الناس ما في خير. لابد الكرم من الدين بل هو من الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. الله يحب الكرم، يحب الفضل، يحب العطاء، لكن في الحد الشرعي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. حد الاعتدال، لينفق ذو ساعة من ساعته. الغني ينفق على ما يقدر ويستطيع من غير إسراف ولا مخيلة، والفقير ينفق على قدره من غير تكلف ولا تبذير. المأساة الكبرى عندما يريد الفقير أن يتساوى بالغني فيما لا يستطيع ولا يحتمل، عند ذلك ماذا سيحصل؟ هذه إشكالية واضحة وموجودة في الزواجات والمناسبات. ربما حين تجد الغني يقتصد اقتصادا كبيرا في مناسبات، وتجد الفقير يشطح شطحا كبيرا. أيوة صحيح، والله والله هذا موجود للأسف، ويصبح سنين طويلة يسدد في الدين، يعاني من التقاصيط والديون والخزي من الناس، من أجل لأنه يريد أن يفعل كما فعل الأغنياء. أنا أعرف واحد 15 سنة هو يسدد، وبعد 15 سنة طلقها. أعوذ بالله، لأنها مسكينة يعني الله قضى أنها ما تنجب، وبالتالي تزوج غيرها، واحتاج أظن 15 خلص العمر. وأي حياة يا أخي تبدأ بالديون والتقسيط والحاجة للناس، هذا حياة متعبة. وأظن الضغط يا شيخ توافقني، الضغط المادي عليهم في حياتهم الزوجية بداياتها سيؤثر على الحياة والاستقرار والأنس والمسرة، لا شك في هذا ولا ريب. الله أخي الكريم، يعني كيف كانت ولائم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أتساءل هل مر في الدنيا أكرم من رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم؟ أجود الناس، أكرم الناس، أمنح الناس، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يقول عنه أنس يا ابن المسعود، يقول كان رسول الله أجود الناس، حديث ابن عباس الصحيح، كان رسول الله أجود الناس. ونعم والله أجود الناس على الإطلاق. طيب بماذا أولم على نسائه؟ تعجب إذا علمت أن أعظم وليمة أولم بها صلى الله عليه وسلم وليمة لزينب بنت عمته زوجه أم المؤمنين، ذبح شاتر شاه واحد، أعظم وليمة أولم بها. هل هو قادر على أنه يدعو الناس؟ لا شك، وهو أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، لولائم لم يسمع التاريخ بمثلها. من بركة المرأة تيسير مهرها، قلة مؤونتها، الزواج تحصين وليس تكليف، الزواج يسعد القلب ولا يأتي بالتعب للقلب والشقاء. صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشاه وأولم بالسويق وأولم بالتمر. قضية الزواج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قضية سهلة ميسورة بكل بساطة ويسر وسهولة، والآن ربما من أعقد القلب، من أعقد المسائل، بل أنا أقولها بكل مرارة، شدد على الناس في المباح ويسر لهم في الحرام. الله المستعان. أصبح الإنسان سهل يقع في الحرام لتيسره وسهولته، ومن العسير جدا أن يعف نفسه بالحلال، أن يصل إلى الحلال، لأن القضية تتعلق بماذا؟ تتعلق بقصور أفراح غالية جدا، ومهور عالية جدا، واستئجار لشقق عالية جدا، وتأثيث، وتكاليف للتأثيث عالية جدا، ووليمة غالية جدا وعالية جدا. من أين للشاب الذي يعني في أول مبتدأ حياته أن يستطيع أن يأتي بهذه الأموال الكثيرة والطائلة؟ أحد الإخوة يشتكي لي يقول ولدي طلق زوجته تقريبا يمكن بعد أسبوع أو أسبوعين من زواجه بها. الله المستعان. يقول والله كلفني الزواج تقريبا حوالي 400,000 ريال. الله المستعان. ومن يلومه؟ يعني أن يريد أن يفعل كما فعل الأقران والقرابات والجيران. 400,000. حوالي 400,000 ريال. كم دفع في صالة الأفراح والمهر والاستئجار والتأثيث؟ والنتيجة أسبوع. والأسبوع أو أسبوعين. يعني ما جاء بالسهل يذهب بالسهل. الذي لا يتعنى ولا يشعر بقيمة الشيء يفقده بكل بساطة وكل يسر. جميل. هل باقي شيء عند النساء ولا؟ إحنا خرجنا شوية عن الرجال لأنه الولائم عند الرجال أصلاً. لكن عند النساء. عند النساء يعني أنا أقول ينبغي ألا تخلو المجالس من ذكر الله عز وجل. بالذات هذه الأفراح يعني ألا تغشى فيها الغفلة. ينبغي أن يكون هناك شيء من الذكر حتى على مستوى الجلوس، يعني لا يشترط أن يكون تأتي بداعية تتكلم أو كذا، لا، على مستوى الطاولات التسبيح وجه. التحميد التهليل كل واحدة، لأنه ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان جرة عليهم يوم القيامة، حسرة وندامة. وفي الرواية إلا قاموا على أنتن من جيفة حمار، مجلس مشؤوم الذي ليس فيه ذكر لله ولا صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو لم يكن هناك ذكر مشاع على مستوى الجميع، على مستوى على مستوى الشخصي، نعم، يعني كل واحد تذكر الله، تأتي بأذكار المساء، تدعو الله للعريس العروس، تذكر إخواتها في الجالسات معها على الطاولة بذكر الله، حتى تنفي عن هذه الترى حتى تحمى وتكفى من هذا المجلس الذي سيكون حسرة وندامة على أهله في يوم القيامة. من هناك بعض المخالفات أيضا بعض النساء في التزيين، يعني ونرجع عليها سريعا، يعني مثلا النمص، نتف شعر الحاجب، هذه للأسف كبيرة من كبائر الذنوب ويتهاون فيها عند الكثير من النساء. لعن الله النامصات والمتنمصات. الآن تذهب للكوافيرة، أول عرض يأتيها من الكوافيرة أشيل لك حواجبك، فتذهب هذا الجمال الذي خلقه الله وتأتي بخيوط، الخيط يأتي على مزاج الكوافيرة، مرة طالع مرة مثلث مرة مربع ومرة زقزاق ومرة يعني شيء عجيب. تصبح المرأة والله تفقد جمالها الذي خلقها الله، وتصبح تعاني هي أيضا من كل مرة لازم تروح وترسم، وإذا محى ولا راح كشفت السوء. أي لا شك، لا لكن شك. الذي جعله الله في لا شك يا أخي الكريم، الله خلق الناس على أكمل صورة وأجمل هيئة، جمال الإنسان في طبيعته، لا بأس بالتزين، لكن الغير متكلف بالذات المحرم. يعني النمص هذا حرام لا شك وكبيرة من كبائر الذنوب. بالله يا أخي الكريم، ماذا تستفيد المرأة أن تلعن من الله عز وجل وتطرد من رحمة الله بسبب قضية لا تستفيد منها شيئا كبيرا؟ الله، من زين لها هذا إلا الشيطان الذي أن يقعها في معصية الله والحرم الذي حرمها الله عز وجل عليها. طب زعلنا النساء، طولنا على النساء شوي، رجال شوي لأن باقي معنا خمس دقائق. أفا. ماشي الوقت ماشي معك سريع. الله يحفظك. عند الرجال مثلا في موضوع الوليمة، وهذا يكثر في بعض الرجال، قضية التفاخر، الوليمة للتفاخر للكبر للخيلاء، وهذا للأسف. لماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الوليمة وليمة الزواج؟ لماذا؟ شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، من أجل لو يريد الأغنياء يعني يريد المفاخرة. هو ربما حتى لا ينظر إلى الضيوف من الفقراء والمساكين، ينظر نوعيات معينة، لا شك، لا يهتم ولا يحتفل بهم، ولا ينظر إلا إليهم ولا يعتني إلا بهم، وهؤلاء من سقط المتاع ليسوا بشيء عنده، ربما البركة معهم فيفعل. لا شك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. المفروض العريس يجيب هؤلاء يقربهم، والله دعوات البركة من هؤلاء المساكين يكون بها الخير في الدين والدنيا. الله أكبر. المفاخرة والمباهاة مأساة كبيرة عند الرجال، وهذا يجر الرجال إلى بعض المعاصي والمخالفات وإحداث أشياء في زواجاتهم. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حدث كما من حديث أبي هريرة في الصحيح عن أول ثلاثة تسعر بهم جهنم. تخيل هذه المصيبة، أول ثلاثة تسعر بهم النار في يوم القيامة. ذكر من هؤلاء الثلاثة ورجل تصدق بصدقة، انفق مالا، فيقال له ماذا فعلت؟ قال يا ربي تصدقت وأنفقت ابتغاء مرضاتك وفي سبيلك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تصدقت وأنفقت ليقال جواد. هذا المقصد، هذا هو، يبحث عن المدح والثناء يشار إليه بالناس، والله مناسبة فلان ما في مثلها، والله ذبائح سواها، والله جاب أشياء ما حد فعلها إلا هو، يبحث عن الشارة والإشارة والمنزل بين الناس. والله يعلم الخبيئة. لا شك، الله لا يخادع مخادعة الصبيان سبحانه وتعالى. أنت قد تخدعني وقد أخدعك، لكن العليم بذات الصدور بما يقع في النفوس، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما توسوس بهذه النفس للإنسان. الله يعلم بالدواخل، ماذا تريد؟ تريد إكرام الناس؟ أنت مأجور. تريد اتساع بسيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ أنت مأجور، وبذلك بإذن الله مذخور عند الله عز وجل. لكن تريد الخيلاء ويرى مكانك بين الناس وتكسر قلوب الفقراء والذين لا يملكون، إذن أصبحت هذه طامة كبرى عليك، هذه النعمة انقلبت إلى نقمة. هذا البحث عن مثل هذا يولد الإسراف، يولد التبذير، وهو لا شك أنه بذل ممنوع، ويجر معه أشياء أخرى. مع قضية الولائم سيتبعها أشياء أخرى بطبيعة الحال. يعني من الأشياء كما ذكرت في مثل الإسراف، التبذير، الإنفاق في غير وجهه. يعني لا يمنع الإنسان يكرم الناس، هذا من كرمه والله يحب الكرم، لكن هناك حد فاصل بين الكرم وبين التبذير والإسراف. حد فاصل بين أن ينفق الإنسان وهو يرجو الأجر من الله عز وجل عليه ويطلب الثواب منه سبحانه وتعالى ويكرم ضيفه طاعة لله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين إنسان يفعل هذا جميعا وهو لا يقصد بذلك إلا أن يرى بين الناس. جميل، نأتي للتبعات الأخرى. دقيقتين بقى. من الأشياء المخالفات تزين بعض الرجال، حاول تعدل يعني تكثر عند الرجال عشان ما يزعلون، عشان نعدل الكفة. لا أنت عدى كمان، نقول الرجال ترى أكثر منكم. طبيعتك لن تسمح، نحن نميل إلى أن ننصف أنفسنا من النساء. طيب. أخي الكريم، أنا أقول من الأشياء المخالفات تزين بعض الرجال بالمحرمات، يعني تزين بعض الرجال بالمحرمات، يعني في ثوبه، في لحيته، في يعني لبسه، والرجال يعرفون هذا. نعم. معروف الحد الفاصل بين الحلال والحرام. تزين يا أخي، من يلومك في الزين؟ هذا حق لك. كان تصل إلى المحل. كان نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم يتزين، وكان يظهر في أحلى حلة وأجمل هيئة وأكمل صورة. كان يلبس البرد النجراني والبرد الرومي والبرد اليمني، وكان يتزين بالمنطقة الرومية والعمامة، ويأتي بأجمل الصور عليه الصلاة والسلام. يستقبل الوفود بأحلى حلة. من حقي ومن حقك أن نظهر في أجمل صورة. بل النبي صلى الله عليه وسلم ثرب على من خرج بثوبين باليين، ثرب عليه الصلاة والسلام، قال ألا يجد هذا من الثوب ما يلبسه؟ فأنكر عليه الصلاة والسلام. فرح بالذات المناسبات، بالذات المناسبات يا أخي. وأما بنعمة ربك فحدث. الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عبيده. لا تكند نعمة الله، لا تجحد فضل الله عز وجل عليك، لا تظهر الفاقة والحاجة وأن الله أعطاك وأغناك وأقناك وتولاك وأعطاك ما لم يعطي الكثير من الناس. لماذا تكند نعمة الله؟ لماذا تجحد معروفه سبحانه وتعالى عليك؟ اظهر بالمظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. من المخالفات التي ربما تقع في مناسبات بالذات صلاة الرجال، احضار الفرق الموسيقية التي تأتي بالأدوات الموسيقية، لا شك أن هذا حرام ولا يجوز. يوسع على نفسي وعلى ضيوفي بالمباح، تناشد الأشعار، الأناشيد الجميلة، الفرق الآن المنضبطة شرعا، مسابقة قصص، المباح واسع، ألعاب مثلا، يفرح الناس بما يستطيع، لكن لا يتجاوز الحرام، لا يخرج من حد الاعتدال الشرعي. هناك حدود الله حدها لنا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. جميل الشيخ عبد اللطيف، انا اريد ان نختم بهذه القضيه. يعني يمكن انت في لجنه اصلاح ذات النون تسمع كثيرا، ونحن نسمع ايضا ونرى في احيانا في واقعنا انه للاسف احيانا بعض هذه الزواجات، احنا ما نعلم الغيب لكن نرى ان احيانا من هذه الزواجات اسبوع شهر ستة شهور احيانا يحصل عمليه فصال. نحن نريد فقط تذكير للزوج والزوجه، حاولوا ان تكون طاعه الله هي البدايه من اجل ان تستديموا هذه الحياه. الله اكبر، جئت بالذي هو خير وختمت بخير. نحن عبيد الله، ولا بد أن يرى منا مولانا سبحانه وتعالى ما يسرنا أن نراه يوم أن نلقاه. أنت عبد لله وأنت أمل لله، فليحتسب الرجل أن كل خير يبذله لهذه المرأة عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، يا سلام، وأن كل بذل تفعله المرأة وكل معروف تتزلف به إلى زوجها إنما هو قربة وطاعة وعبادة تتزلف بها إلى الله عز وجل. الزوج هو جنتها ونارها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنما هو جنتك ونارك. والزوج يقول عنه صلى يقول له صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحياة السعيدة في الدنيا والأخرى، أختم بكلمة في الحياة السعيدة، لن تكون إلا بطاعة الله عز وجل، فلا تجمعكم المعصية فتفرقكم في الدنيا قبل الآخرة. الله المستعان. شكرا لك الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، كنت ضيفنا في المنتصف، سعدنا بك في هذه الجلسة الماتعة الرائعة، وتحدثنا عن الفرحة. أسأل الله أن يجعل أيامي وأيامك وأيام المشاهدين الكرام والمسلمين عموما في أصقاع الدنيا أيام فرح وسعادة وسرور. آمين، جزاكم الله خير. شكرا. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنتصف، ألقاكم في الغد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآفاق تسا